حياكم الله شيخنا وسدد خطاك. شيخنا لعلنا تكون إن شاء الله بإذن الله مقدمة ثم تبدأ بإذن الرحمن. الصوت واضح؟ واضح ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. نبدأ إن شاء الله. على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن وفقنا للقاء بشيخنا المفضال عبد الحكيم دهاس حفظه الله تعالى وسدد الله خطاه مع أبنائه وإخوانه للتواصي بالحق، وهذا في يوم الأحد الثاني من شوال سنة 41 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلتتفضل شيخنا حفظك الله بما تراه مناسبا لأبنائكم وإخوانكم من مدينة بريكة خاصة وأهل السنة عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه ولا أحصي ثناء على الله. هو كما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأحيي إخواني الأبطال الشجعان الرجال الذين أثلذوا صدور المؤمنين بأخبارهم السارة ومواقفهم الشجاعة النابعة عن الإيمان والإخلاص لله، أحسبهم والله حسيبهم، ولا أزكي على الله أحدا، وإني أهنئكم بتهاني كثيرة، أولاها تهنئة العيد، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا رمضان والحج أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يهيئ لنا ولكم من أمورنا رشدا. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعل البركة تحل حيثما حللتم، وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفة، وأن يجعلكم أسوة خير لبلدكم خاصة وللمسلمين في ربوع العالم عامة. أما بالنسبة للكلمة التي أريد أن أستفتح الله عز وجل وأستعينه وأستمد منه العون وأسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدري وييسر أمري ويحلل عقدة من لساني لتفقه قولي، ملتزما في ذلك بالآيات الكريمة والأحاديث والآثار والنماذج من مواقف السلف، الكلمة ذات شقين. أما الشق الأول فسنتكلم على الأصل الثاني من أصول الإيمان الذي ورد في الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألا وهو الاجتماع وعدم التفرق، فإن هذا الأصل تناولته كتب السنة التي أنصح نفسي وأنصح إخواني بالتزود منها. كتب السنة إذا أطلقت يراد بها كتب العقيدة التي استجابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي، قالها صلى الله عليه وسلم عندما قال وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو وما الحل يا رسول الله؟ فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فانتدب العلماء والأئمة إلى جمع ما تفرق في المدن والقرى والبلاد المفتوحة من الأحاديث، إضافة إلى ما ورد في القرآن الكريم عن كل ما يتعلق بالسنة. وما دمنا نتكلم عن موضوع الاجتماع وعدم التفرق، فإني أنصح إخواني أن يطالعوا ما ورد في هذه الكتب في هذا الموضوع، حتى إن الإمام المجدد رحمه الله تعالى قال إنه ورد العجب العجاب، الذي يفهمه العامي البليد، العجب العجاب من حيث الوفرة والكثرة ومن حيث قوة المعنى ومن حيث خدمة الموضوع. فإنك لو تتتبع الآيات والأحاديث والآثار حول دعوة الإسلام إلى الاجتماع وعدم التفرق والحفاظ على البيضة، طبعا في إطار السنة وعدم الإخلال بالدين، فإنك سترى العجب العجاب. أذكر من ذلكم بعض الأدلة اختصارا ومراعاة للوقت ودفعا لإخواني الأعزاء إلى أن يقتنوا كتب السنة. ولما نقول كتب السنة نعني بذلك ما كتبه الأئمة وسموه السنة أو سموه الشريعة أو سموه الإبانة أو سموه التوحيد، مثل السنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد وأصول السنة للإمام أحمد والسنة وكتاب السنة للخلال وأصول معتقد أهل السنة والجماعة في للكائي والسنة لابن مندة والسنة للحميدي والسنة للخلال والسنة وشرح السنة للبغوي، كل ذلك التزاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة للأجري والتوحيد لابن خزيمة والإبانة لابن بطة وغيرها كثير، كلهم كتبوا هذا الموضوع الذي أشفق عليه عمر رضي الله عنه حينما سأل حذيفة بن اليمان أيفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر، قال إذن لن يغلق أبدا. ومن الآيات التي تدعو الاجتماع وعدم التفرق وصية الله للرسل، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، إقامة الدين بدءا بالتوحيد وعدم التفرق فيه، وعدم التفرق فيه. فهذه وصية الله لأجل عباده وأعز خلقه وأصفيائه. فكن أيها العبد الفقير تبعا لهؤلاء، آخذا بها وصية الله لهم. ومن ذلكم قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين تدعو إلى الاجتماع، خلافا لما يجري في مساجد المسلمين من عدم وضع القدم إلى القدم لأنه يكره المسلم، ووضع الكتف إلى الكتف لأنه لا يحب هذا المسلم، مع أنهما واقفان بين يدي ربهما سبحانه وتعالى، مع أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، تسوية الصفوف، قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن تسوية الصفوف من إقام الصلاة، لأن الله أمر بإقام الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة، في أكثر من 45 موضعا من القرآن الكريم يأمر بإقام الصلاة. وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقال: ما لي أراكم عزين. قال عليه الصلاة والسلام: وقد نزلوا في الشعب في غزوة غزوها فتفرقوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان، إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. واختلف أصحابه رضي الله عنهم، اختلف الأنصار والمهاجرون في غزوة غزوها، اختصموا فيما بينهم، اختصم اثنان أنصاري ومهاجري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة جاهلية. المنادات بالتحزب والتجمع والتفرق نهى صلى الله عليه وسلم وقال: إنها منتنة، وأمر بالاجتماع في الطعام، فقال له رجل: إنا نأكل ولا نشبع، فقال: لعلكم لا تجتمعون على طعامكم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وكل المناهي، كل المناهي بدون استثناء، المناهي التي تكون في البيوع، بيع الحصات وبيع الرجل على بيع أخيه، وشراء الرجل على شراء أخيه، وصوم الرجل على صوم أخيه، وبيع المصارات، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع حاضر لباد، كل البيوع. لما تقرأ في كتب الفقه، فتقرأ أنواع البيوع، خذ الفهرسة، خذ الفهرسة وانظر إلى أنواع البيوع المحرمة، خذ بلوغ المرام وانظر إلى الفهرس وانظر البيوع المحرمة، تجد علة التحريم، سبب التحريم لا تقل على أمرين اثنين. يمكن البيع الواحد يكون فيه أسباب التحريم 10 أسباب أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، لكن لا تجد أي بيع يخلو من علتين. العلة الأولى أكل أموال الناس بالباطل، والعلة الثانية وهذا هو مربط الفرس، فساد ذات البين، فساد ذات البين، لأن الذي يبيع بيعا على بيع أخيه ويصوم صوما على صوم أخيه ويشتري شراء على شراء أخيه ويخطب خطبة على خطبة أخيه، ماذا يحدث بعد ذلك؟ لو خطبت امرأة قد خطبها شخص قبلك، خطبت امرأة وتواطأت مع والديها في الخطبة، ثم جاء شخص آخر وأفسد عليك خطبتك، فإنك تكرهه الدهر، تكرهه ما حييت، لأنه تقدم بين يديك، فما بالك لو خبب عليك زوجتك عفاك الله، ما بالك لو أفسد عليك تجارتك وأفسد عليك بيعك وأفسد عليك شركتك. فالشاهد أن كل البيوع المحرمة علتها من عللها عفوا أو من أخص عللها فساد ذات البين وأكل أموال الناس بالباطل. وقرأ مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو قول الصحابي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، ثم قال صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن أخذ الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ تصور لو أن لأخيك أو لك بستان أو لأخيك بستان واشتريته منه قبل بدو صلاحه وقبل بدو الثمرة وقبل اشتداد الحب وقبل نضج الفاكهة، ثم جاءت جائحة، ريح، جراد، عاصفة، وأسقطت كل الثمار قبل بدو صلاحها، فأخذ البائع المال وكان مالا كثيرا، وأخذت أنت البستان وغرقت في تنظيفه وأخذتك الحسرة والأزمة لأنك ترى مالك يتسكع به صاحبك، اشترى به الفيلات والسيارات وتنعم تنعما كبيرا وأنت تجردت من ذاك المال، فإنك تقول لا بارك الله لهذا الشخص في هذا المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بأحاديثه ونصوصه ونصائحه أن تبقى العلاقات بين المسلمين طيبة وصدورهم سليمة، كما قال الله تعالى: إخوانا على سرر متقابلين، لأن سلامة الصدر من نعيم الجنة، سلامة الصدر من نعيم الجنة. قال بعض السلف: لئن لم يكن عندنا من الدنيا إلا هذا لكان كثير، لكان شيئا عظيما، وهو سلامة الصدور، وهو من نعيم الجنة، كما قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أو قال قبلها: إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فسلامة الصدور والعيش بعيشة طيبة من نعيم الجنة. ألا ترى اليوم أيها الأخ الكريم أنك تدخل المسجد فترى بعض من يعاديك، ينفر من الاصطفاف معك، فيتخذ صفا مستقلا، يتخذ صفا مستقلا، مع أن الصلاة باطلة، نهى صلى الله عليه وسلم عن الاصطفاف خلف الصف، أن ينفرد الرجل خلف الصف، هذا مما يغضب عليه رب العالمين ويغضب وغضب عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الاصطفاف، والاصطفاف منفردا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أراكم من خلفي، قال: إني أراكم من خلفي. وكان يسوي الصفوف كأنما يسوي القداح، السهام التي توضع في الأقواس يسويها لكي لا تعوج حينما تكون مرسلة، لأن الصف، لأن السهم إذا كان فيه اعوجاج فإنه لا يصيب الفريسة ولا يصيب الهدف، فإنه يذهب ينعرج. أما إذا كان الصف مستويا أو السهم مستويا فإنه يذهب بالمليمتر أو أقل من المليمتر، لا يخطئ الهدف. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول، يكلف وينتدب ناسا في الصفوف لكي يعطوه الإشارة أن الصف قد استوى، ولم يكن عندهم شريط يضعونه في السجاد لكي يسوي به الصفوف، وكانوا قادرين على ذلك، كان الأمر مهيئا أن يفعلوا ذلك، لكن لم يفعلوا. هذا كله لتعلم أيها الأخ الكريم، أيها الأخوة الفضلاء، مكانة الاجتماع. ولو اعترض بعض الخلل، لأنك لن تستطيع أن تجعل الناس على قلب واحد، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالمشكلة والخلل والأزمة ليست في كون الرجل يخطئ الخطأ والخطأين ويعترف ويتوب إلى الله منه، إنما المشكلة مع أهل البدع الذين يؤصلون للبدعة، الذين يؤصلون للبدعة ويدافعون عنها وينافحون عنها ويرفعون رايتها، هؤلاء هم الذين يفارقون ولا يجتمع معهم. هؤلاء هم الذين يفارقون ولا يجتمع معهم. أما من كانت عنده خطيئة فعز من لا يخطئ سبحانه وتعالى. وإنك إن حاسبت الناس على أخطائهم فإنك لن تجد من تجلس معه حتى أقرب قريب من أقربائك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سددوا وقاربوا، اطلبوا السداد، فإن لم تستطيعوا السداد فقاربوا من السداد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن قومك لما قصرت بهم النفقة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، ولولا أن قومك حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. لكن خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرق عنه أصحابه وأن يتشتت أصحابه، فراعى في ذلك واحتمل أن تكون الكعبة على غير قواعد إبراهيم، مع أنه أمر عظيم جدا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت جاء جبريل وأراه أين كانت القواعد التي بنى عليها آدم عليه الصلاة والسلام وجبريل البيت الحرام. ورغم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن تبقى الكعبة هكذا ويبقى المسلمون مجتمعون، لأنه يفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى المسلمون مجتمعون. لما ثقل صلى الله عليه وآله وسلم، لما ثقل وحضرته الوفاة، وجد شيئا من الراحة قبل يوم الأربعاء، قبل يوم الاثنين الذي قبض فيه، فخرج يحبو ورفع الستر، رفع الحجاب، وكانت غرفته وحجرته التي هي لعائشة تطل على المسجد في مؤخرة مسجده صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس قد اصطفوا خلف أبي بكر الصديق، فتبسم صلى الله عليه وسلم والتفت المسلمون إليه، فذرفوا تلك الدمعة، دمعة الرحمة والحزن والفرحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت إليه قوته وصحته، فاستبشروا خيرا، واستبشر هو خيرا، وقال وأشار إلى أبي بكر أن يلتزم مكانك، ثم عاد إلى حجرته صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه آخر نظرة نظرها رسول الله إلى أصحابه، وهي آخر نظرة نظرها أصحابه إليه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هذا أحسن وأزكى وأفضل ما ينبغي أن يكون في نظرة المسلمين، وهو اجتماعهم حول إمام واحد وفي صف واحد لم يتغيروا. فتبسم صلى الله عليه وسلم تلك البسمة التي فارق الأمة عليها، بمعنى فلنترك هذه البسمة على ثغر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يحب الاجتماع ويكره التفرق. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد يقول قائل: إنا لا نقتل بعضنا بعضا، لكن الخروج ورفع السلاح وقتل المسلمين لا يبدأ ابتداء بالسلاح، وإنما يبدأ بالكلام والانتقاد، وينفخ الشيطان، لأن الشيطان مراده ومقصده هو إلقاء العداوة كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه العداوة التي نشأت في المسلمين في هذه السنوات الآخرة واشتعلت حتى صار الإنسان يدخل المسجد فإذا وجد إنسانا ممن يبغضهم وممن يهجرهم في ذاك المسجد كره وذهب إلى مسجد أبعد أو مصلى صغير لكي لا يحرج بالاصطفاف ووضع القدم إلى قدم أخيه والكتف إلى كتف أخيه. هذه بعض النصوص وغيرها كثير. وقد أشرت لكم إخواني الكرام إلى موضع الذي تجدون فيه هذه الأحاديث وهذه النصوص وهذه الآثار، وهي أكثر من ذلك. فليقتني كل واحد منكم كتابا من هذه الكتب فتنظرون أن من المحاور العظمى ومن المواضع الكبرى الواردة في هذه الكتب: أولا تجد العقيدة، الإيمان بالله، ثم الإيمان باليوم الآخر والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم الإيمان بالصراط والميزان والجنة والنار، ثم تجد الصحابة رضي الله عنهم، تجد ما يتعلق بالصحابة، ثم تجد ما يتعلق بالقرآن خاصة، ثم تجد ما يتعلق بالإمامة والإمارة، ثم تجد ما يتعلق بالجماعة. فإن هذه النصوص الواردة في هذا الموضوع أكثر من أن تحصى، فقد أشرت إليكم. ولا بد أن يكون عندكم كتاب من هذه الكتب، لا بد أن تقرأوا كتابا فيما بينكم، أن تتموه قراءة وتقتلوه شرحا من كتب العلماء ومن أشرطة العلماء، لا بد أن تقتلوه شرحا، لأنه بمثابة اللقاح. فمن لم يتلقح بكتب السنة جاءته فتنة من الفتن فجرفته، وإلا الذين جرفتهم فتنة الخوارج كانوا بين أيدينا وكانوا معنا، وكان بعضهم يتعذر عن حضور الحلقات لأنه مشغول. فلقيه تاجر من التجار فصب في ذهنه بعض أفكار الخوارج، وأن فلان كافر وفلان كافر والدولة كافرة، فما إن استحكم الداء والكلب في دمه حتى ضحى بأهله وعياله وتجارته ورفع السلاح وصار يقتل الأبرياء. وماذا كانت النتيجة فيما بعد؟ أن صارت زوجته أكرمكم الله تعالى تدخل الرجال إلى بيتها. ليته صبر مع تلك الذين أولئك الذين قال الله عنهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صارت زوجته كذلك وبنته كذلك، عافاكم الله وأكرمكم الله. هذه من شؤم المعصية وشؤم مخالفة السنة. مخالفة السنة تلحق البيوت وتلحق الديار كما قال الله تعالى عن فرعون: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. الله تعالى عزيز ذو انتقام، ينتقم ممن خالف السنة وخالف الكتاب. هذه الكتب ألفها العلماء نصيحة للأمة وأخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فلا تكونوا أيها الإخوة الكرام مذايع للشر، ولا تكونوا مفاتيح للشر، وكونوا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اغلقوا الشر، اخسأوا الشيطان، اخزوا الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان ينفخ في الإنسان حتى يريه الباطل معروفا والمعروف باطلا، فيريه أن التفرق ومفارقة المؤمنين هي السبيل، وأن البقاء معهم هو الضلال. فترى اليوم بعض من نهج منهج التفريق، لا يصلي مع أخيه ولا يصطف معه، فإذا رأى من يعاديه ذهب إلى الطرف الثاني من الصف أو اصطف وحده، فإذا خرج وذهب إلى المقهى جلس مع من يسب الدين ويسب الله عز وجل ولا يرى في ذلك غضاضة، ويضحك معهم ويسامرهم وينابذهم ويضاحكهم ويبتسم معهم. فإلى الله المشتكى مما وصل إليه حال المسلمين. فكل من لم يقرأ كتب السنة أصيب بنقيض ما في السنة، أصيب بالبدعة، صار من كلاب النار، أو صار من الخوارج، أو على الأقل انتكس في آخر حياته، وأصيب ومني بسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية، وصد نفسه عن قراءة القرآن والعبودية وقيام الليل والنوافل والصيام والذكر، فصار حديثه حول الطرق التي يفحم بها من يعاديهم، وهذا من إغفال الله قلبه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أن الله أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه، وكان أمره فرطا، أمره فرطا سواء في أمور الدنيا، تجارة أمره فرطا، في الأولاد أمره فرطا، في الزوجة أمره فرطا، في المنزل أمره فرطا. قد يفسد له أنبوب ماء في البيت ولا يستطيع، ويبقى ذاك الأنبوب يسيل ويتسرب منه الماء والغاز ولا يستطيع أن يصلحه، لأن الله أغفل قلبه، يصير خراب في كل شيء بسبب البدعة وبسبب عدم الاستجابة لله وللرسول إذا دعاه لما يحييه. الشق الثاني من الأمور التي أريد أن أشنف بها آذان إخواني، وهو أني أريد أن أنقل لكم أو أذكركم بالأحرى، لأني لا أعدم فيكم الجد والاجتهاد والعلم والمثابرة، ولعل ذلك هو السبب الذي شرح الله به صدوركم للحق واستجبتم لنداء رب العالمين وندائي العلماء الأكابر، فجزاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم على خطى الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أريد أن أذكر لكم ثلاث نماذج من الأنبياء ونموذجين أو ثلاث من نماذج الرجال الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم الصادعين بالحق الناصرين لدين الله تبارك وتعالى الذين نصر الله بهم الملة. فأذكر لكم قصة نوح وقصة هود وقصة إبراهيم، ونعرج على قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أذكر لكم بعض الرجال الذين سماهم الله رجالا في القرآن الكريم، كيف استحقوا هذا الاسم، اسم الرجولة، وصاروا أبطالا، وصارت خير أمة تذكرهم بخير، خير أمة وهي أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرهم بخير. من ذلكم ما ورد عن نوح عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى مدح فيه أشياء، ومن الأشياء التي مدحها فيه أنه كان يدعو قومه ليلا ونهارا، رغم أن قومه كانوا كلما ما زادهم دعاؤه إلا فرارا، ما زادهم دعاؤه إلا فرارا. قال تعالى: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ضف إلى ذلك أنهم كانوا إذا لقوه جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فلم يزعجه هذا الكلام ولم يزعجه هذا التصرف. فإني أندوبكم إلى أن تتحلوا بالصبر وقولوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، قولوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، لأن الذي نهج منهج الحق لا بد أن يؤذى، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت إلا عودي، إلا عودي، يعني يعاد المرء كما عودي الرسل عليهم الصلاة والسلام من قبل أقوامهم. لكنهم صبروا ليلا ونهارا 950 سنة وهو يدعو. ومن شجاعته التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه لم يخف في الله لومة لائم، ولم يخف العتاب، لأن الذي خاف العتاب وخاف ردة الفعل بقي في بيته، وربما اضمحل إيمانه، وربما انحل، وربما ارتد، وربما انتكس. فأعيذكم بالله عز وجل من هذه الشرور. فالذي يريد أن يكون على خطى الأنبياء فإن نوحا عليه الصلاة والسلام رغم أنه قال له قومه: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، راضوا بالعذاب ولم يرضوا بالقول، ولم يرضوا بالنصائح والدعوة، قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ماذا قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام؟ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي إقامتي فيكم التي طالت وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، بمعنى قولوا لآلهتكم أن تقتلني فإن آلهتكم مخطئة وأنتم مخطئون، أنتم مخطئون، ودليل ذلك أنكم لن تستطيعوا قتلي، وهذه درجة من اليقين وصل إليها نوح عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بها. وهذا فيه فائدة للداعي إلى الله عز وجل أنه يكون على يقين مما في كتاب الله فيصدع به ولا يستحي به، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، أنه لا ينبغي أن يستحي أو يجبن أو يفرق، ومعنى الفرق أنه يشتد خوفه من المخالفين، بل يتشجع ويقول كلمة الحق التي سمعها من الله تبارك وتعالى ومن الرسول ومن الأئمة الأفذاذ، مستعملا في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة، وألا يكون شريرا مع الناس بل يكون خيرا، كما كان نوح عليه الصلاة والسلام يقول: يا قومي إني أخاف عليكم، ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، فيناديهم: يا قوم، يا قومي، يا إخوتي، يا عشيرتي، إني أخاف عليكم. هذا نموذج. والنموذج الثاني وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أنه بين لقومه أن عبادة الكواكب لا تصلح، وأن هذه الكواكب مخلوقة ومسكينة، وأنها هي التي تعبد الله ولا تعبد مع الله عز وجل، وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم أجاب وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم أخذ الآلهة وقال: ألا تأكلون، وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. أوصلهم إلى كلمة، إلى أن اعترفوا بأن آلهتهم ليست بشيء، لا تنفع ولا تضر، لو كانت تنفع أو تضر كانت تحمي نفسها، وعلى الأقل كان كبيرهم يحميهم. فبين لهم أن كبيرهم لا يحميهم، وأن الذي يحميه هو الله عز وجل. وبين لهم أن عبادتهم فاسدة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. بين لهم أن آلهتهم لا تسمن ولا تغني من جوع. والمقصود أن المرء ينبغي أن يخاف الله عز وجل ويصدع بكلمة الحق، وليس المعنى أن تقول أن فلان كيت وكيت، بل ينبغي أن تتبنى كتاب الله ولا تتبنى كلام الناس، فكلام الناس لا يغني من جوع ولا ينفع. الذي أمرك الله تبارك وتعالى به هو الاجتماع وعدم التفرق، فلا ينبغي أن تلجأ إلى من خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الأئمة والسلف، فاتبع هواه وانتصر لنفسه وأراد الانتصار لنفسه. كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام صدع بكلمة الحق رغم أن القوم أشرار، رغم أن القوم لا يوجد أشر منهم في فوق الأرض، لم يوجد ملة أشد من ملة الكنعانيين عباد الكواكب والأقمار والنجوم والشمس والقمر. ورغم ذلك فإن إبراهيم تشجع وقال كلمة الحق ونصره الله عز وجل، وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس هناك أطغى من فرعون وليس هناك أعتى منه. وجاءه موسى عليه الصلاة والسلام وقال كلمة الحق وأخذ بكلمة الله عز وجل: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ودخل القصر وجادل فرعون وقال: لا، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وأوصل فرعون إلى أنه حشر جموعا من السحرة بلغوا 30,000، بلغوا 30,000 كلهم جاءوا للصد عن سبيل الله ولنصرة فرعون. ولما كانت كلمة موسى نابعة عن الإخلاص نفعتهم موعظته، نفعتهم دعوته التي دعاهم إليها زمانا، وكان يجادل بها فرعون ويقولها للفتية والذرية الذين ورد ذكرهم في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون على خوف من فرعون من ذرية من قوم موسى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فكانوا يتدارسون، وكان علمهم وحلقاتهم يخرج صيتها إلى الناس وتذاع، رغم أنه لم تكن هناك وسائل، لكن الناس تنقلوها. فلما جاء السحرة وقال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، زعزعهم وتقلقلت الأمور فيما بينهم وتنازعوا أمرهم فيما بينهم. وفيما بعد لما رأوا الآيات آمنوا، لما رأوا الآيات قالوا: آمنا برب العالمين، وخروا لله سجدا، وكانوا شجعانا، وكانوا أبطالا، وكانوا رجالا، كانوا كملت لهم القيدة. ها؟ أنا عندي الهاتف تاعي في تقدر تتصل به. أنا عندي. لا أنا عندي لهم عندي. أنا ولده. صحيح صحيح. نعم. فالسحرة كانوا في الصباح سحرة فجرة كفرة عتات جاءوا يحاربون الله، لكن لما تبين لهم الحق لم يتأخروا، لم يتأخروا وقالوا آمنا برب موسى وهارون، ولم يبالوا بقوة فرعون ولا صولجانه ولا سلاحه ولا جنده، وقالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كذلك الذي يتمسك بالحق سوف يجد من يعارضه ومن يهجره ومن يحرض عليه ومن يؤذيه، فليقل مثل ما قال السحرة الذين أكرمهم الله بالإيمان وصاروا ذكرا عاليا في القرآن في عدة مواضع من القرآن الكريم، امتدحهم الله عز وجل وجعل كلامهم أسوة للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا لن نؤثرك لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بالله عليكم من أين أتوا بهذا الكلام العظيم؟ الجنات، وعلموا أنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كل ذلك من دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. دعوة موسى لم تكن باقية في البيوت، بل كانت صادعة، كانت في المجامع، كانت في الشوارع، وكانت في الأسواق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، فالله يكفيكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، لا تبالوا بمن يعاديكم ما دمتم تريدون إرضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا نموذج، نموذج من موسى عليه الصلاة والسلام ونموذج من أتباعه وهم السحرة. ومن النماذج الشجاعة في القرآن الكريم، وكل الأنبياء شجعان، وكل الأنبياء أبطال، وكل الأنبياء مفضلون عند الله سبحانه وتعالى. من النماذج المثالية التي ذكرها الله عز وجل قصة هود عليه الصلاة والسلام، الذي قال له قومه إن نراك إلا اعتراك وما نراك وما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. هذه كلمات هود عليه الصلاة والسلام، فيها الشجاعة وفيها التحدي وفيها الأدب وفيها الدعوة وفيها الإخلاص وفيها التضحية وفيها البطولة وفيها الرجولة وفيها كل المعاني الطيبة والأخلاق السامية. ترى لماذا أنزلت هذه الآيات؟ لماذا أنزلت هذه الآيات؟ أنزلت للمؤمنين لكي يأخذوا بكتاب الله، واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بكتاب الله، فليكن لكم نصيب وسهم من هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومن البطولات الشجاعة، بل أشجع البطولات موقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لما أنزل عليه قوله تعالى فاصدع وأنذر عشيرتك الأقربين، اعتلى فوق جبل وقال يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان أنقذوا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. جمعهم وكان فيهم من أعتى الكفرة أبو لهب بن عبد المطلب عم الرسول الذي أنزلت فيه سورة المسد، وكان شريرا وكانت امرأته أشر حمالة الحطب، ولم يخف منها صلى الله عليه وسلم، بل قال كلمته وكانوا قلة ونذرة ولم يكونوا كثرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم صدع. أنتقل الآن وأختم ببعض النماذج من الرجال الذين ذكرهم القرآن الكريم وسماهم رجال. منهم الرجل المؤمن من آل فرعون، قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وقصته في سورة غافر طويلة جدا، طويلة طولا كبيرا، إن الله سبحانه وتعالى ذكره وأفرد له أكثر من ربع حزب كله في ذكر بطولاته، وأنه يخاف على قومه، وأنه لم يجامل قومه، وأنه من آل فرعون، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمه الإيمان وألهمه الرشاد وصده عن الغواية، فلم يريد أن يجامل فرعون، فقال كلمته الشهيرة أكثر من ربع في القرآن الكريم، تقرأ من قوله تعالى وقال رجل من آل فرعون إلى قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالشجاعة في قول الحق نادرة جدا، ولكنها ممدوحة ومحمودة ومفضلة، وأصحابها أحباب الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى قوله يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة، خوفهم بالعقوبات الدنيوية ثم خوفهم بالعقوبات الأخروية ثم خوفهم وأنذرهم وقال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. هنا الشاهد أيها الإخوة الكرام أنك لا تخاف، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أن الله سبحانه وتعالى هذا ملكه ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا مبدل لكلمات الله، ولن تجد لسنة الله تحويلا، نظام الله لن تجد له تحويلا، إنك إن ملت مع أهل الضلال وأهل الفرقة وأهل التضليل وأهل الشر فإنك لا تنال في آخرها إلا ما نال فرعون وهامان وقارون، ظنوا أنفسهم وما نال قوم هود حيث قالوا من أشد منا قوة، وما نال قوم نوح قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وما نال قوم صالح وما نال قوم لوط؟ في أول الأمر كانوا أقوياء، حتى إن لوط عليه الصلاة والسلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند ذلك رأى الملائكة قنوطه فقالوا يا لوط إنا رسل ربك. لم يكن يعرفهم بأنهم ملائكة، قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. واقرأ هذه الحيثية أيها الأخ الكريم، اقرأ هذه الحيثية لكي لا تخاف وتصدع بالحق، لأن في النفوس جبن، في كثير من الشباب جبن خوف منعهم من قول الحق ومن الميول إليك ومن الوقوف معك. كثير من الشباب ومن الطلاب ومن الأحباب ممن مالوا مع أهل التفريق، مالوا لأن الكفة مالت معهم في من حيث العدد، ولأن إرهابهم كان قويا، ولأن صياطهم كانت محرقة، ولذلك خافوا على أنفسهم، خافوا على أنفسهم وعلى تجاراتهم. بعضهم أطردوا من الشركات ومن العمل، وبعضهم طلقت نساؤهم بسبب شؤم التفريق وشؤم المفرقة. هداهم الله وأصلحهم الله، لأنه لا فائدة لنا أيها الإخوة من أن ندعو عليهم بسوء. إن كان الله يرى في هدايتهم خيرا نسأل الله أن يهديهم. فكثير من الناس ذهبوا بسبب جبننا وبسبب خوفهم. نحن جبنا أن نقول كلمة الحق وهم خافوا على أنفسهم من صياطهم ومن إرهابهم ومن هجرانهم. ولذلك يحتاج الناس اليوم إلى مثل شجاعتكم أيها الإخوة الكرام. والشجاعة هذه تستمدونها من القرآن، من موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سحرة فرعون. فالسحرة لا شك أنهم رأوا الحق لكن خافوا من بعضهم البعض، فلما رأوا العتات والكبار منهم قد تشجعوا وقالوا كلمة الحق، ألقي السحرة كلهم ساجدين أجمعين، 20,000 أو 30,000. ماذا يقول الناس؟ كيف يكون أو كيف تكون أسوتهم؟ الناس كلهم سيسجدون، سيكتب لكم الهداية بهداية الناس، ستكتب لكم الأجر بهداية الناس. وهذا الرجل قال هذه الكلمة وارتضاها رب العالمين وجعلها مدوية في القرآن الكريم، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قومي، يعني يعرف بأن بعض الناس خافوا من الدنيا، خافوا تذهب عليهم الدنيا، كما قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة: واجبنا نحو ما أمرنا الله به. قال عليه رحمة الله: من الناس من لا يتشجع، يعني يعرف، قال من الناس من يعرف، نعم الله يحييك، طيب، تتصل في نفس الهاتف ولا نعطيك نعم الصوت واضح الآن. نعم أقول إن مؤمن فرعون نموذج من النماذج الشجاعة الذين بهم نصر الله الحق بسبب شجاعتهم وإقدامهم. ومن النماذج أيضا الرجلان الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هؤلاء نصروا موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا كلمة الحق بعدما جبن عليها كثير من الناس. عندما قال لهم موسى ادخلوا الأرض التي المقدسة أرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال الجبناء منهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا نموذج. ومن النماذج الشجاعة أيضا من كانوا مع طالوت الذي بعثه الله ملكا وزاده بصة في العلم والجسم أنه خرج وقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهؤلاء شجعان بقي ذكرهم في القرآن الكريم. فأندوبكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم هذا النفس الذي أعطاه الله تعالى لأوليائه. ومن النماذج أيضا فتية الكهف الذين قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يقول المفسرون إن هؤلاء الشباب السبعة كانوا من الوجهاء كانوا أبناء الأغنياء والسلاطين والأمراء والرؤساء ولم يؤثروا الغنى والثراء والحرير والذهب والعطور على نصرة التوحيد فنصروا التوحيد فنصرهم الله عز وجل وبقي ذكرهم إلى اليوم ويبقى ذكرهم إلى يوم القيامة. وهكذا كل من ينصر الرسل وينصر الحق فإن الله يعطيه هذا الخير. أسأل الله العظيم أن يجمع لكم ذلك كله. وفي القرآن نماذج أخرى إلا أني تجاوزت الوقت المحدد لي ساعة ونصف تقريبا فالكلام ينسي بعضه بعضا وما لا يدرك كله لا يترك جله. وإني أستسمحكم على هذه الإطالة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا وأن يجعل بلدكم إرصادا لمن أطاع الله ورسوله وأن يهدي بكم قلوبا غلفا